السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإلحاد يسمم المثقفين. الإلحاد نسق ثقافي كأي نسق ثقافي ظهر عبر التاريخ، له أصوله المستقلة، له قواعده المستقلة. في هذا الإطار الإلحاد لا يقبل أنساق ثقافية مخالفة له، أنساق ثقافية تعاديه أو تعارضه. فالإلحاد كأي نسق لا يقبل المخالف، لا يقبل المعارض. في هذه الحلقة نحن سنتحدث عن هذه المسألة، أن الإلحاد يسمم المثقفين. منذ بداية الثورة الفرنسية سنة 1789 على يد التنويريين، والتي التحق لها فيما بعد أو تحول هؤلاء التنويريون إلى ملاحدة، منذ بداية هذه الفترة لم تكن الأجواء تحمل ما يبشر إطلاقا بحماية أو تكريم أو حفظ أو حتى ترك المثقفين يعملون. فالثورة الثقافية التي قامت الثورة الفرنسية آسف التي قامت سنة 1789 قامت أول ما قامت بإعدام أنطوان لافوازيه. طبعا أنطوان لافوازيه هذا هو أبو الكيمياء الحديثة، هو مكتشف غاز الأكسجين وهو أطلق عليه هذا الاسم، وهو أيضا واضع قانون بقاء الكتلة وقانون حفظ المادة، وأيضا هو أول من استطاع تحضير الغاز المائي، رجل من كبار قامات علم الكيمياء. هذا الرجل أعدم فقط لأنه داخل عالم يحكمه بعض الملاحدة، أعدم بالمقصلة، تم قص رأسه. أنطوان لافوازيه. بعد ذلك بدأ يظهر الإلحاد كدولة، الإلحاد كمؤسسة، الإلحاد كحكم، كحكومة، كحاكم ورعية. في هذه اللحظة نبدأ نرصد تسميم فعلي وعملي وواقعي للمثقفين. عندما وصل الإلحاد إلى الاتحاد السوفيتي سنة 1917 طبعا على يد لينين، وصل الملحد جوزيف ستالين للحكم بعد لينين سنة 1929. جوزيف ستالين حين وصل للحكم سنة 29 أحد أسس التي أسس لها دولة الإلحاد في الاتحاد السوفيتي السابق، وهو رجل ملحد صرف لا يتكلم إلا بالإلحاد. هذا الرجل جوزيف ستالين قرر رسميا في دولة الاتحاد السوفيتي السابق تحريم قوانين مندل للوراثة. داخل الدولة الإلحادية يحرم دراسة والعمل بقوانين مندل للوراثة. لماذا؟ لأنها تقوم على فكرة الاختيارية، فكرة الاحتمالية. لكن ستالين هيأ عقله وهيأ تركيبته على أساس الحتمية المادية بالنظرة الإلحادية، لكن قوانين مندل تقوم على فكرة الاختيارية، فكرة الاحتمالية. هو لا يقبل ذلك، أو هو أصلا يكسل عن استيعاب ذلك، فقوام الإلحاد يضاد قوانين مندل للوراثة. ولذلك جوزيف ستالين قام بتحريم تدريس قوانين مندل، وقام بقتل أي عالم يدرس قوانين مندل. وقتل ستالين العالم الكبير نيكولاي فافيلوف. طبعا نيكولاي فافيلوف هذا لمن لا يعرف هو أبو علم الوراثة الحديث. هذا الرجل كان يرى أن قوانين مندل هي علم، وبالمناسبة فافيلوف هذا كان ملحد ومن أسرة عسكرية كبيرة، ومع ذلك الحاد لم يشفع له عند ستالين. فستالين رأى أن فافيلوف يعارض الإلحاد بهذه المسألة، وبالتالي قام طبعا ستالين باعتقاله سنة 1940، وعذب وتعرض لتجويع قصري حتى أصيب بضمور تام في العضلات، ثم شلل ثم وفاة نتيجة تجويع قصري متعمد من جوزيف ستالين. طبعا مؤخرا تم تكريمه في بعض الدول الأوروبية وأطلق اسمه على أحد الكويكبات، وطبعا في أكبر مجمع لجينات النباتات في العالم كله باسم نيكولاي فافيلوف في مدينة سان بطرسبرغ في الاتحاد السوفيتي. ففافيلوف أبو العلم الوراثة الحديث لم يقتل إلا لأنه يدرس علم مضاد للإلحاد. سبحان الله، تحاور أحد الملحدين يقول لك الكنيسة قتلت فلان وحبست جاليليو وما إلى ذلك، ولو ركزت على هذه الأمثلة الملحد أصلا العربي لا يسمع عنها ولا يعرف عنها شيء، وهذا هو الكارثة. يعني نحن نعرف المعلومة وللأسف نكسل حتى عن أن ننشرها. ففيفيلوف قتله ملاحدة لأنه يبشر بعلم مضاد الإلحاد. ستالين أيضا قام بتحريم كثير من علوم الفيزياء، علوم الطبيعة، لأنها تناقض الإلحاد. وأنا أذكر أن ستيفن هوكينج، وقرأت له ذلك في أحد كتبه، أنه ستيفن هوكينج قال أن بعض العلوم كان يحرم تدريسها في الاتحاد السوفيتي السابق، وكانوا يضطروا إلى يعني عدم تدريس هذه العلوم لأنها تعارض أيضا الملف الإلحادي. فجوزيف ستالين هو مثال للملحد الذي يطبق إلحاده عمليا. إذا انتقلنا خارج إطار الاتحاد السوفيتي السابق وانتقلنا مثلا إلى الصين، حين وصل ماو تسي تونج للحكم في الصين، طبعا ماو تسي تونج هذا رأس من رؤوس الإلحاد، ملحد شهير، أو ماو زي دونج كما يسميه البعض. ماو تسي تونج هذا حين وصل للحكم في الصين قرر رسميا تحريم تماما كل العلوم التي تعارض الإلحاد، فقام بإغلاق المسارح، إغلاق السينمات، لأن هذا الأمر يدخل في إطار دراما الوجود الإنساني، دراما المعنى، دراما الخير والشر. لكن هو أصلا العالم المادي ليس فيه خير ولا شر، فكيف أنت تدرس دراما الإنسان ودراما المعنى ودراما المعاناة الإنسانية؟ الإنسان لو كان ابن المادة لما استوعب الخير ولا الشر. ماو تونج يفهم هذا الكلام فأغلق المسارح، هذا أول قرار. ثاني قرار، قرر إقامة ما يعرف بالثورة الثقافية الكبرى. الثورة الثقافية الكبرى، الثورة الثقافية الكبرى ليس كما يوحي الاسم أنها نشر الثقافة، على العكس من ذلك تماما. الثورة الثقافية الكبرى قامت من أجل تحريم العلوم التي تتعارض مع الإلحاد وقتل من يقوم بتدريس أي علم يعارض الإلحاد. الثورة الثقافية الكبرى حين قامت في الصين يعني أمر ماو تسي تونج رسميا كل طلاب المدارس وكل التلامذة بأن يحاكموا الأساتذة في المدارس والجامعات حين يقومون بتدريس علوم تخالف الإلحاد. وبالفعل عُذِّب كبار علماء الصين في ذلك الوقت، ومن ضمن من عُذِّبوا كان طبعا الفيلسوف الصيني العظيم مو تشينيون. أيضا من ضمن من حُكموا في هذه الفترة علماء المادة، علماء الفيزياء، علماء الطبيعة، مع أن هذه العلوم ربما ظاهريا توحي أن الملحد يتحدث عنها، لكن في الواقع داخلها تحمل كثير من النقد للفكر الإلحادي. صارت الأمور في هذا الإطار حتى ذكر في الوثائق الرسمية أن سنة 1958 وفي بكين وحدها تم قتل 1722 عالم في سنة واحدة، 1722 عالم، لن يسمع الملحد العربي عن هؤلاء أي شيء. جملة الذين قتلوا وعذبوا تحت يد أتباع ماو تسي تونج لأنهم ينشرون العلم بالملايين، الكلمة الشهيرة التي أرقت العالم في ذلك الوقت هي الكلمة التي ذكرها ماو تسي تونج في اجتماع السري مع كوادر الحزب سنة 1958. ماو تسي تونج اجتمع مع كوادر الحزب بتاعه سنة 58 وقال كلمة أرقت طبعا مضاجع كل المثقفين وكل المفكرين. قال كلمة عجيبة، قال: العلماء والمثقفين دائما ينسبوني إلى إمبراطور صيني قديم يدعى تشين شي هوانغ. تشين شي هوانغ ده كان إمبراطور صيني يقوم بإعدام العلماء، يكره العلماء كده، يكره المثقفين، يكره المفكرين، كان يقوم بالإعدام والدفن وهم أحياء في بعض الحالات. يقول ماو تسي تونج: العلماء والمثقفين دائما ينسبوني إلى تشين شي هوانغ. تشين شي هوانغ هذا دفن 460 عالم وهم أحياء، 460 عالم. أما أنا، يفتخر يعني، فقد دفنت 46,000 عالم وهم أحياء. ده كلام الملحد ماو تسي تونج، دفن 46,000 عالم وهم أحياء. لماذا ينسبوني إلى تشين شي هوانغ مع أني أفوق بمئة ضعف؟ تخيل، يعني يفتخر بأنه قاتل العلماء. طبعا الملحد العربي أيضا لم يسمع أي شيء عن هذا الكلام، هو فقط يروج لما يروج له الملاحدة في الغرب وينقله بمنتهى السطحية، ولا يعرف أن أكبر أعداء للعلم على الإطلاق هم الملاحدة. فموت سيتونج هذا حين قرر إعدام كل هؤلاء لم يفعل ذلك إلا من واقع تجربته الإلحادية التي عاشها. لو تركنا الصين وذهبنا مثلا إلى كمبوديا، كمبوديا حين حكمها الملحد بولبوت، بولبوت حكم الصين من سنة 1976 ل 1979. في هذه الفترة، طبعا دي ربما تقال نكتة لكنها حقيقة، في هذه الفترة كان يتم قتل أي شخص يرتدي نظارة سميكة. مجرد تلبس نظارة سميكة يتم قتله خشية أن يكون مثقف. طبعا هذا كلام ربما لا يتخيل، لكن بالمناسبة في وصف الفيديو تجدون رابط الموقع الرسمي لوثيقة إعدام أي مثقف يرتدي نظارة في دولة كمبوديا. وطبعا جنون إلحادي لا يبرر إلا في عقل إلحادي يفترض أن العالم يسير في حتميات مادية لا معنى للحياة أو الموت، لا معنى للقيمة أو المعيارية. في هذا الإطار يتم فعليا تسميم أي مثقف، قتل أي مثقف، لابد أن تعيش داخل بيئة إلحادية بثقافة إلحادية. أي ثقافة مغايرة ولو كانت علمية صحيحة يتم تحجيمها ثم إبادتها تماما. ولذلك أكبر مجرمين للعلم على الإطلاق هم الملاحدة، أكبر مسممين للمثقفين هم الملاحدة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Oh!